الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نزل الله الذي لا إله غيره أصدق وأسلم على من نبي بعد سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدرسة في كتاب غاية الأصول شرح الأصول للشيخ الإمام زكريا الأنصار عليه رحمة الله عند قوله وأن الجوهر الفرد وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت وأنه لا حال أي لا وسطة بين الموجود والمعدوم وأن النسب والإضافات أمور اعتبارية. هنا تناول مسألة تسمى مسألة جوهر الفرد أو الجزء الذي لا يتجزأ، والمقصود بالجزء الذي لا يتجزأ يعني هو الرجوع إلى يعني أصل الموجودات، والجزء الذي لا يتجزأ هو الجزء الذي لا ينقسم، يعني مادة تنقسم حتى نصل إلى جزء لا يقبل الانقسام. وهذا يستدعي منا أن نقسم المعلوم حتى نفهم هذا الكلام أو نفهم هذه المسألة. لا بد من تقسيم المعلوم. المعلوم ينقسم إلى قسمين: موجود ومعدوم. فالموجود له حقيقة والمعدوم ضده. الموجود والمعدوم هذا قسمان للمعلوم لا ثالث لهما عند الجمهور، ومنهم الأشاعرة. إذا لا يوجد قسم ثالث عند هؤلاء. أما المعتزلة وبعض المتكلمين ذهبوا إلى أنه يوجد قسم ثالث واسطة بين الموجود والمعلوم سموه الحال. وسيأتي كلام بعد أصل من الكتاب يعني، لكن أنا سأطول الكلام شوية في الجوهر الفرد. الحال هم يعبرون عنه بأنه صفة بين الموجود والمعدوم. لا أو يقولوا لموجود لا يوصف، لا توصف هذه الصفة بالوجود ولا بالعدم. لا الحال. طبعا الأشاعرة لا يثبتون الحال ويقولون القسمة الثنائية للمعلومات هي إما موجود وإما إيه؟ وإما معدوم. والموجود إما واجب الوجود لذاته وإما ممكن. والواجب الوجود لذاته ما يعني فرض عدمه يلزم منه المحال. فرض عدمه يلزم منه المحال، ولذلك يعبرون عنه بهذا التعريف ما يلزم المحال من فرض عدمه. وهذا الذي تكلموا فيه وقالوا هو وجوده وجوده هو عين ماهيته. هذه تكلمنا فيها من درسين، وجوده عين ماهيته. والممكن يقابل الواجب كذلك، هذا الممكن ينقسم الى قسمين، جوهر وعقل. احنا كلامنا سنتكلم بعد خلينا عن الجوهر، الى جوهر وعقل. ما هو الجوهر؟ الجوهر يعبرون عنه باكثر من عباره، يقولون الجوهر هو ما قام بنفسه، يعني لا يحتاج الى محل يقوم به، يقوم به، او ما قبل لونا واحدا وكونا واحدا، يعني بخلاف الجسم، بخلاف الجسم. اذا الممكن انقسم الى جوهر وايه؟ وعرض. العرض يعبرون عنه بانه محتاج الى محل يقوم به، او ما استحال بقاؤه. ولذلك ستاتينا مساله بعد قليل، اللي هو ان العرض لا يبقى زمانين، يتحول لكن بسرعه تحوله وسرعه تغيره، يعني يتحول وينشا غيره ويتحول وينشا غيره بصوره سريعه جدا، بحيث يرى كانه ثابت. ترون العجلة أو الشيء إذا دار بسرعة ترى كأنها ثابت. المصباح هذا يعني هذا يبصر، لكن بسرعة كأنها إضاءة، كأنها إضاءة متصلة مستمرة، ده بسرعة الإيه؟ بسرعة التحول والتبدل. ولذلك يقولون الجمهور يقولون إن العرض لا يبقى زمانين، يعني آنين، بل يتحول بسرعة ويتغير وينشأ غيره. فلذلك عرفوه بأنه ما استحال بقاؤه، بل ينقضي ويتجدد في إرادة الله، وهو على التوالي حتى يتوهم من حيث المشاهدة أنه باقي مستمر. طيب، المعدوم له اسمان، واجب العدم وممكن الايه؟ وممكن العدم. ولعلنا هو طبعا واجب العدم هو ما يلزم المحال لذاته من فرض وجوده، يعني عكس الواجب لذاته. الواجب لذاته يلزم المحال من فرض عدمه، وهنا يلزم المحال لذاته من فرض ايه؟ وجوده. يعني الجمع بين الضدين او الجمع بين النقيضين يلزم المحال لذاته من فرض ايه؟ من فرض الوجود. والممكن ممكن العدم كالعالم، ممكن الوجود وممكن العدم. واتكلموا بقى على الممتنع، هل هو شيء او ليس بشيء؟ وهذه مساله تكلمنا فيها. هذا التقسيم سيعرض المسائل بعضها بعض. هذا العرض ايضا اقسامه تسعه عند الحكماء، مع الجوهر تكون الاقسام كام؟ عشرة، اللي هو الكلام في الكم والإضافة والآلي والمتى والملك والوضع وأن ينفعل وأن ينفعل، مع الجوهر يعطينا عشرة، إذا يسموها المقولات العشرة، هي أقسام للإيه؟ أقسام لل للعرب. هذه الخريطة اجعلوها يعني في أذهانكم، ربما يعني تربط لكم هذه المسائل المعروضة الآن عرضا في ظاهره أنه متناسب. فعندنا المعلوم موجود ومعلوم، والموجود واجب الوجود لذاته وممكن، والممكن إما جوهر وإما إيه؟ وإما عرض. طبعا الجوهر والعرض لا واسطة بينهم، الشيء يا جوهر يا عرض. إلا الإمام ابن عقيل جعل هناك واسطة بين الايه؟ بين الجوهر والعقل. يعني جعل الجوهر خاصة بالبسيط. ويبقى عندنا هيبقى المركب لا جوهر ولا ايه؟ ولا عقل. هنا قال الجوهر الفرد. والجوهر الفرد زي ما عرفنا او ما بانه ما قام بنفسه او ما قبل لونا واحدا وكونا واحدا يعني غير الجسم لا يتبع غيره في تحيزه. الفرد الفرد الذي لا يقبل القسم زي يكون كانه ايه؟ كانه اول وحده يعني الوحده الاولى التي ليس لها قسام وهو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت يعني موجود في الخارج ثابت في الخارج وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره. طيب ثلاث إلا وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره. يقولون الجوهر لا يستطيع أن يفوت الحس. لا يستطيع الحس إدراكه إلا إذا انضم إليه غيره. طب ومن أن نفسه اختلف في كم يحتاج من العدد حتى يرى. كان يحتاج من العدد قبل انضمامه الى غيره، هذا الغير الذي سينضم اليه الذي سيظهر معه عدد كامل اختلف في عدده ولعلنا ايه؟ لعلنا نفي ونفاه الحكماء يعني الحكماء يقولون ان الجوهر الفرد ليس بثابت. هذه المسألة على وجازتها في الكتاب هي عقدة الكتاب أقل من سطرين لألف فيها بعض العلماء الأدوية فعباد بن سليمان الصيمري المعتزلي ألف فيها كتاب اسمه إثبات الجزء الذي لا يتجزأ والإمام الرازي ألف كتابا في الجزء الذي لا يتجزأ الذي يقول ان الجوهر الفرد ثابت في الخارج وان لم يرى الا بانضمامه وان لم يرى عادته يعني كانهم يقولون يمكن ان يرى وحده بخارج للعاده اما عاده فانه لا يرى الا بانضمامه الى ايه؟ الى غيره ومعناه هذا الجزء لا يتجزأ بالفعل ولا بالوهم يعني لا الوهم يتصور تجزؤه حتى لا تتسلسل الحوادث إلى ما لا نهاية ويستوي يقولون اتصالات لا نهائية إذا قلنا أنه ينقسم إن إذا قلنا إنه لا ثبات له إذا لا يوجد جزء لا يتجزأ لا يوجد جوهر فرد بل كله يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية فيحدث اتصالات لا نهاية له. طب ما الذي ما المشكلة في أن يحدث اتصالات لا نهاية له؟ قال لا يؤتي هذا إلى أن تكون يعني أجزاء مختلفة مساوية لأجزاء الجبل أجزاء خردلة، خردلة التي يعني ضرة يعني أو الأقل تساوي أجزاء الجبل، فأجزاء الجبل لا نهاية لها وأجزاء خردلة أيضا إيه؟ لا نهاية لها، وهذا شيء غير معقول أن أجزاء الجبل مثل أجزاء إيه؟ الخردلة، طيب وإن كل واحد من الاثنين لا يتناهى، إذا أثبتت إن ما فيش لا يوجد جزء فرد او جوهر فرد تؤدي هذا الى ان ما لا ما ما ما له نهايه اعظم مما لا نهايه له. ما له نهايه اعظم, وذلك ايضا محال, لانه سيقلب الحقائق. وطبعا سياتينا يعني الكلام عن ان هذه المساله الكلام فيها مقدمه من مقدمات حدوث العالم, مقدمات حدوث العالم. يعني الجسم اذا ثبت انه مركب من اجزاء مفرده, يعني استحاله خروجه عن الالوان, والمقصود بالالوان الحركه والسكون والاجتماع والاختراع. استحاله لابد اذا كان مركب من اجزاء لابد ان يكون في حركه سكون اجتماع اختراع, وهي معاني ايه؟ معاني الحادث. فترتب على ذلك ان ما لا يخلو من الالوان لا الحركه والسكون والاجتماع والاختراع حادثه. اذا هي قد احدثها من ويمكن احياؤها وانشاؤها بجمعها مره اخرى. الجسم سيتفكك. ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق. كل ممزق يعني معناه تصل الجلد الذي لا يتمزق. هذه تجمع ويحدث منها البحث. ولذلك قال اثبات الجزء الذي لا يتجزأ ضروري باثبات العالم الاجسام للبحث. ضروري باثبات البحث, والا اذا قلنا لا يوجد جزء لا يتجزأ, اذا تتسلسل الانقسامات الى ما لا نهايه, إذا يمكن أن يقال لا إعادة. ولذلك الطوسي في مختصر الروضة يقول إن ثبت القول بالجوهر فقط أمكن القول بالمعاد وبعض الأجساد, وإلا فلا. ولذلك هو قال قبل هذا أيضا, فمن نفى الجوهر فقط زعم ان الاجزاء تتلاشى وتصير عدما محضا ونفيا صرفا. ومن اثبت وهو قول الاكثرين قال ان الاجسام تنحت الى الجواهر المفرده ثم عند البعث تلتئم الاجزاء بعضها الى بعض ثم تعود اجساما كما كانت, وهو الصحيح المختار. بالنسبة للجزء لهذه المسألة المعتزلة وبعض المعتزلة ومعظم الفلاسفة يقولون بعدم ثبوت الجزء الذي لا يتجزأ, وأن وجوده انما يكون في الوهم فقط. بعد ذلك تفرع على هذا, على اثبات الجزء الذي لا يتجزا, امور. منه هل الجوهر الفرد له شكل او ليس له شكل؟ فالاشعري يقول لا شكل له, لكن المعتزلة المثبتون له أثبتوا له شكا, ثم اختلف ما شكله هذا الجزء الذي لا يتجزأ. فقيل إنه أشبه بالمثلث. طبعا هو لا يرى إلا بانضمام غيره إليه, لكنهم من حيث الاستعراضات يستطيعون التوصل الى المجهول من المعلوم على حسب ما امكنهم من الادله. فقال ان شكله كالمثلث اشبه بالمثلث. وكثير منهم قال ان شكله اشبه بالمربع. هناك قول ثالث أنه أشبه بالمكعب لأنه أثبت له جوانب ستة، وزعم أنه يمكن أن يتصل به جواهر ستة من جوانب ستة يتصل، وهذا يوجب أن يكون شكله أقرب إلى المكعب. ما مسألة أخرى يعني تتفرع أيضا إن الجوهر الواحد هل له حظ من الطول والعرض؟ فأنكره كثير الأكثر، أو كل إلا عالم اسمه أبو الحسين الصالحي من قدماء المركز، إن أبو الحسين قال لا بد أن يكون له قدر من الطول والعرض والعمق، لا ده شيء موجود. الأمر آخر، هذا جوهر الفرد هل يقبل الحياة وسائل الأعراض المشترط لها الحياة كالقدرة والإرادة؟ فالأشعري يقول بذلك، وغيرهم يرثي المتأخرون ينكرون هذا. قالوا هذه المسألة هي المشهورة في علم الكلام بأن البنية هل هي شرط للحياة والأعراض المشروطة بالحياة أم لا؟ أيضا تفرع على هذه المسألة أن الخط المؤلف من الأجزاء التي لا تتجزأ هل يمكن أن تجعل منه دائرة أو لا تجعل منه دائرة؟ فالإمام الأشعري يقول لا، وله كتاب اسمه النوادر يعني منع أو أنكر أن تتألف منه دائرة، وجوزه إمام الحرمين في كتاب الشامل ورجع عنه في كتاب اسمه المدار. أيضا يقولون كل من أثبت الجوهر الفرد زعم أن حجر الرحل يتفكك عند الاستطاعة، تخرج منه بقى جواهر فرد كثيرة أجزاء. وهذه مسألة يعني مسألة من المسائل ألف فيها علماء الإسلام كتبا، ولذلك الإمام عبد الخالق الجاني كان يتكلم على يعني اعترف إلى العجمي ويقول إن معنى كلام الفكرة الصغيرة الأفضلية جدا التي مثل فرد الذي فرد الجوهر الفرد أو جزء لو أعرض الإنسان فكرة فيها لا تولد أفكار. وجاء مسائل وتألف منها شيء فلا تستظهر أي فكرة، لأنك إذا تمعنت فيها كما قال المتنبي مع تعديل شيء بسيط في البيت، إذا تغلغل فكر المرء في طرف من علمه غرقت فيه خواطره. كل فكرة بسيطة صغيرة ضئيلة جدا، فإذا ما دخلت فيها وفكرت فيها وبحثت عنها وجدت يعني مادة غزيرة جدا يمكن أن تؤلف كتب. لذا قال الجزء الذي لا يتجزأ ألف فيه العلماء أجلالا كثيرة، أجلالا يعني كتبوا في الجزء الذي لا يتجزأ مجلدات، الجزء الذي لا يتجزأ ودليل من أثبته، دليل من نفاه، دليل من توقف، طيب هل له طول؟ هل له عرض؟ هل له عمق؟ طب إذا قيل له طول ولا له شكل، هل له شكل؟ طب الشكل هذا ماذا يكون هذا الشكل؟ هل هو شكل مثلث؟ هل مربع؟ هل مكعب؟ طيب ماذا ينبني على القول بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ؟ إثبات المعاد، هو مقدمة لإثبات المعاد والمسائل التي ذكرتها لكم. هذا الشيء الذي لا يتقصد، يعني من أين سيأتي الناس بكلام فيه؟ لا أدعو الكلام، كتبوا فيه، كتبوا فيه مجلدات أو إعلانا كما قال الشيخ عبد القاهر الجرجاني. فهنا قال: والأصح أن الجوهر الخلق هو الجزء الذي لا يتجزا ثابت في الخالق، وإن لم يرى عادة إلا بانضمامه إلى غيره. ونفاه وقلت لكم إن هذه الحكماء له تؤدي إلى وجود اتصالات لا نهاية لها، يؤدي هذا إلى وجود إلى تساوي القردلة مع الجبل، يؤدي هذا إلى إمكان البعث، يؤدي وهكذا. ثم قال: والأصح أنهم لا حال، يقصد بالحال هنا المعنى الفلسفي أو المعنى الكلامي وليس المعنى الصوفي ولا المعنى المحلي، هو الحال وصف الصدق المنتصر. الحال المعنى الذي يكون بقلب العارف بالله من الخشية، من الرضا، من لا يقصد هذا، يقصد الحال هو وسط بين الموجود والمحروم، لأن قسمنا الموجود وقسمنا المحروم إلى موجود ومعدوم، والجمهور على أنه لا وسط، وبعض المعتزلة يقول لا، في شيء اسمه الحال وهو شيء لا موجود ولا معدوم، لا موجود ولا، إذن هناك قسم ثالث. الشيخ هنا يرجح عدم وجود هذا القسم، أنهما قسمان فقط للمعلوم، الموجود والمعلوم. صح أنه لا حال، أي لا واسطة بين الموجود والمعلوم. قيل إنها الحال ثابتة، قال العالمية للعلم واللونية للسواد مثلا، وهذا قول المعتزلة ونسب إلى القاضي أبي بكر البغلاني وإمام الحرمين أنهما قال قولين، قول ب أنه موجود ثبوت الحال وقول بنفس الحال، لكن الإمام الحرمين في آخر أمره رجع عنه وقال: أنا كنت كتبت من قبل أنه أو أثبت الحال أو قلت بإثبات الحال، والآن أنا أمكن. ولذلك هو لم يشر هنا إلى القائل، فأشار إلى الأصح فقط، قال: وقيل، مع ان صاحب الاصل قال خلافا للقاضي وامام الحرمين، لكن النسبه الى القاضي وامام الحرمين غير ثابته، او لانه اسر عنهما قولان من ذلك، واسر رجوع الامام الحرمين عن اثباته، هو اثبته في الشامل ورجع عنه في كتاب المدارك. قال: وعلى الأول ذلك ونحوه من المعلوم لأنه أمر اعتباري. عندكم إيه اللي اقرأوا كده اللي عندكم؟ لا، ما هذا احنا متحدين هنا. وعلى الأول ذلك ونحوه من المعلوم لأنه أمر اعتباري. فرق بين اللام وال يعني على الصحيح. والقائل بالثاني عرفها عرفها قائل بالقول الثاني بأنها صفة لموجود لا تصف لوجود ولا عدم، أي أنها غير موجودة في الأعيان ولا غير موجودة في الأعيان ولا معدومة في الأسباب، يعني وجودها ذهني لا عين، ليس لها وجود خارج. هذا التفسير يجمع بين قول للنافي والمثبت، يعني هذا التفسير يجمع بين قول النافي والمثبت. كونوا معي في هذا. لما قال سيدنا وعلى الأول ذلك ونحو ذلك أي الحال ونحو من المعلوم هكذا، لما قال وعلى الأول ذلك ونحو من المعلوم، وعلى الأول يعني على القول الأول أنه لا حال. قال أن الأمر اعتباري. هنا الشيخ سيبري الدين قال الجمهور على أنه لا واسطة بين الموجود والمعلوم، وأثبت المعتزلة بينهما واسطة سموها بالحال، وعرفوها بأنها صفة لموجود لا يصف بوجود ولا عدم، أي أنها غير موجودة في الأعيان ولا معلومة في الأذهان. وحكاه المصنف عن القاضي أبي بكر وإمام الحرمين، فأما القاضي فهو أحد قولين وليس قول، يعني له قول واحد كما قاله الأنبياء. وأما إمام الحرمين فرجع عن ذلك وقال في كتابه المسمى بالمدارك: اخترنا في الشامل المشي على أساليب الكلام في القطع بإثبات الأحوال، ونحن الآن نقطع من الفكر. واحتج الإمام فخر الدين على نفيها بأن تلك الواسطة إن كان لها ثبوت بوجه ما كانت موجودة، وإن لم تكن فمعدومة، وأشار في الطوالع إلى أن البحث لفظي، يعني لا ترتب عليه يعني فائدة عملية أو فروع فقهية، فقط إلى الكلام على المقولات. فما نقول المقولات ليس المقولات العشر، لأن البعض قال هذه المقولات سبع، وبعضهم قال هي عشر مع الجوهر، وبعضهم قال المقولات 21 و21، وبعضهم زاد على هذا، وهي الكم والكيف والإضافة والأي والمثل والمثل والواقع وأن ينفعل وأن يفعل كده تسعة، زد على ذلك الجوهر تصير ايه؟ تصير عشرة. يعني هذه الأمور الاعتبارية يعني ارتبطها بالعقل، أو هي أقسام للعقل، أقسام للعقل الذي يقابل الايه؟ يقابل الجوهر. قال هنا والأصح أن النسب والإضافة، النسب والإضافات نسب علاقات، والإضافات هي الأمور الإضافية التي لا تتعقل في الذهن إلا بتعقل غيره، فالحركة تتعقل بالسكون، القرب يتعقل بالبعد، سخونة تتعقد بالبرود، اللذة تتعقد بالألم والألم تتعقد باللذة، فهي أمور إضافية لا يحصل تعقلها إلا بتعقل ما يقابله أو بتعقل غيره، يعني فوق تحت قريب بعيد ساخن بارد وهكذا. فهنا قال والأصح أن النسب والإضافات أمور اعتبارية يعني يعتبرها العقل لا وجود لها في الذات، بل وجودها في الذهن. طبعا هناك أقوال، يعني هناك أقوال لا وجود لها في الخارج بل وجودها ذهن، لأنها لو حصلت في الخارج كانت إيه يعني تحصل في محلها، ولذلك يقولون القرب بعد نسبي والبعد نسبي والحراره نسبيه، يعني تقول حراره بالنسبه لايه؟ برود، قرب قريب بعيد عالي سافل وهكذا، كما هو عند اكثر المتكلمين. قالوا الا الاين، الاين يعني المكان كموجود، يعني تقول من هذه الإضافات الأين كما قلت لكم كم وكيف والإضافة وأين. قال هي أمور اعتبارية إلا الأين فله وجود فموجود، وسموه كونا وجعلوا أنواعه أربعة، أنواع الأين أربعة: حركة والسكون والاجتماع والاختلاف، أنا أشرت إليها من الأول. وقال أقلهم والحكماء الأعراض النسبية، الأعراض النسبية موجودة في الخارج وهي سبب، يعني كأنها أقسام من أقسام العرض، هذا معنى الأعراض النسبية، يعني العرض ينقسم إلى أقسام، فالأعراض النسبية موجودة في الخارج يعني ليست أمور اعتبارية وهي سبب. الأين وهو حصول الجسم في المكان وهو الذي يسمونه الكون، وهم يقولون إنه موجود في الخارج. وكان حق المؤلف أن يستثنيه، وكذلك ابن السبك كان حقه أن يستثنيه، لأنه قال يا أمور اعتبارية ينبغي أن يقول إلا الأين، يا أمور اعتبارية إلا الأين. اثنين والمثل وهو حصول الجسم في الزمان، والوضع وهو هيئة تعرض للجسم باعتبار نسبة أجزائه بعضها إلى بعض، ونسبتها إلى الأمور الخارجة عنه كالقيام والانتكاس. والملك وهو هيئة التعرض للجسم باعتبار ما يحيط به وينتقل بانتقاله. لما الهيئة التعرض للجسم باعتبار ما يحيط به ربما يدخل المكان هنا، فقال وينتقل بانتقال ليخرج المكان، فإن الأي هيئة عارضة للجسم باعتبار ما يحيط به من مكان، لكنه لا ينتقل بانتقال. فمن هنا إن الملك هيئة تعرض للجسم باعتبار ما يحيط به ولا نقص، وإلا دخل المكان معه. فقال ينتقل بانتقاله ليتميز عن الأي، كان التقمص آه. التنفس يعني او قال التعمل، هو قال التقمص والتعمل يعني هي هيا قلت تقمص في سورة تقمص يعني حتى تقترب المعاني. قال ولم يفعل، وهو تأثير الشيء في غيره ما دام يؤثر، ما دام يؤثر فيه، وأن ينفعل وهو تأثر الشيء عن غيره ما دام يتأثر. ربما من الموضع لا يقبل كحال المسخم ما دام يسخن، والمتسخن ما دام يتسخن. إذا قبل يعني زي الكسر والانفصال. قال والإضافة، وهي نسبة التعرض للشيء بالقياس إلى نسبة أخرى كالأبوة والبنوة. لا أبوة بدون بنوة، لا بنوة بدون أبوة. تفهم هذه بهذه وهذه بهذه، يعني الجهة لا تعقلها إلا بالمقابل. قال وهذه السبعة من جملة المقولات العشر، والثلاثة الباقية الجوهر. وتقدم يعني بيان معنى الجوهر على اختلاف تعبيرات عنه. والكم والكيف، وهي معروفة في الكتب الكلامية. الكم هو عرض يخبر قسمة لذاته، والكيف هو عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره. كالألوان عرض لا يتوقف تصوره على تصور غيره، ولا يقبل القسمة الكم. قال الشيخ: وبما تقرر علم أن قولي كغيري والإضافات من عطف خاص على العام، يعني قال النسب والإضافات، والإضافة نسب، فالإضافة زي تنزل الملائكة وإيه؟ والروح فيها، فالروح من الملائكة. فقال من عطف خاص على الإيه؟ على العام لأهميته أو لاختصاصه بمعنى زائد. قال: وإنما لم أعبر عنها بالنسب لأن فيها كلام المرء، لأنها يعني إيه؟ هناك في باب العلة قال: ولا يجوز كونها عدمية في الحكم الثبوتي ولو بعدمية جزئها أو بإضافيتها في العلم، فلا يجوز حكمت بكذا لعدم كذا أو للقوة بناء على أن الإضافية على الإضافية اعتبار لا وجود له في الخارج، إنما الوجود في التعقل يعني أو في الذهن يعني. فقال: وإنما لم أعبر عنها بالنسب لأن فيها كلام المرء وأحيل على ذكرها هنا، يعني ترجع إلى العلم بما تتحقق العلة، تكون في الأمر الثبوتي والأمر العدمي، وتكون عدمية وتكون ثبوتية إلى آخر ما قاله هنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.